ومن مجاوريك في جنة الخلد الأبرار إنك أنت العزيز الغفار. في الدنيا الأفكار والأوجاع والهواء والمحن والفراء والفتن لا تنفك عن عبد طرفة عين ما راى حل منها. وفي الآخرة حساب عذاب وعقاب بين يدي الديان ومراجعة ومساءلة على كل ما قدم وأخر، بل بحث ونقد وتوحيق لما أخفى في الصدور، وبحث وراء لبوائج الكائنات وراء الأعمال والأقوال، ولا يهلك في الآخرة إلا هالك، ولا ينجو في باقي الوقت إلا من كان ذا حظ عظيم. اللهم اكتبنا عندك من أصحاب الحظ العظيم، فإنه لا صبر لنا على النار ولا على مس النار. اللهم ارحمنا يا عزيز يا غفار. على العادة العدوية زوجي ابتلك في أسلم رحمة الله عليه وبالقرآن وعليه وعليها، قالت كان أبو الصعداء صلة بن أسلم يقوم الليلة في جانب حجرتي فلا يظل قائما وراكعا وساجدا حتى ما يستطيع أن يصل إلى فراشه آخر الليل إلا حقوى. حدث أبو نعيم في الحلية عن صلة بن أسلم رحمة الله عليه أنه خرج عاما من الأعوام في الغزو، وأراد بعض رفاقه أن يرى عمل صلة الذي يتوافق الناس حسنا وإجابة وإتقانا. قال فوقفته فإذا هو قد صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى فراشه فصبا مضى وتناول. فلما أيقن أن الناس حوله قد رقدوا قام متلصصا يسعى، فتوقع فأحسن الوضوء ثم نصب رجليه بين يدي العزيز الغفار مناجيا متعجبا. أنا وقمت بإنشائه أركب حركاته من حيث لا يراني ولا يعلم بي. قال فلما كنا في السحر الاعلى اذا انا بزئير عظيم لاسد يسعى نحونا سعيا، وان زئيره لتنخلق من القلوب من بين اصوابها والحنايا. قال فقمت مسرعا فعلمت سكره هناك ارقب ما يكون من امر صله. قال وجاء الاسد وصلة في سجوده رحمة الله عليه ما يحس الاسد ولا يسمع زئيره. قال وظل الاسد يتسمع ويضع حوله حتى انفصل من صلاته فاقبل عليه. فقال له يا ابا الحارث ان كنت قد امرت فينا بشيء فامضه، وإن لم تكن قد أمرت فينا بشيء فاذهب إلى أرض الله الواسعة. قال فأرحى فنبه بين رجليه وصعصع من رأسه وأصبح كالكلب الذليل ثم مضى منصرفا. وأقبل صلة على صلاته حتى أيقن بدنو الفجر. أقبل على الله رب العالمين أقول يا رب إني أعوذ بك من النار ومن أنا حتى أسألك الجنة. ثم ذهب إلى فراشه فقام كما يقوم الناس ما أحس به أحد ولا درى له خبرا. ولأن نصف وقتة متعنية حزينة عند قول هذا الرجل الصالح العابد المنيب المخبث المقبل على الله بكليته وذات ضميره وحبة قلبه، يا بعدما فرغ من عبادته وتوجهه واقباله: اللهم اني اعوذ بك من النار، ثم اعرف للجليل قدره، ويعرف للرب العظيم عظمته، ويعرف للعلي الاعلى علوه، ويقدر الله رب العالمين حق قدره، ويحتقر في عباد الله رب العالمين عمله. وان بلغ العمل في ظاهر الامر ما بلغ، اللهم اني اعوذ بك من النار، ومن انا حتى اسالك الجنه. اللهم انا نعوذ بك من النار ونتجرع عليك ونسالك الجنه يا ارحم الراحمين ارحمنا. قال يا اخوان، توقف في مدرسة النبوة تابعا عن تابع عن صحابي عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه واله وسلم، يقول: الليل حتى تتوهم قدماه، بل حتى تتفطر وتتفقق قدماه، فيقال له: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك، ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيقول النبي العظيم صلى الله عليه واله وسلم: افلا اكون عبدا شكورا لابي وامي صلى الله عليه واله وسلم. يعلم قدر ربه ويعرف قيمه الجنه ويحذر من النار قدرها، فيستعيذ بالله رب العالمين من النار، ويسأل الله رب العالمين الجنة، ويتبسم إلى الله رب العالمين مناديا داعيا متبسما مخبتا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. وقد لا أقوام لا يقدرون النار حتى قدرها وما بأحدهم قدر على مسها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيما صح عنه أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله رب العالمين بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. بل أقوام لا يقدرون النار حتى قدرها. وقد صح عن المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا ما حكى الله رب العالمين الخلق فقام في صعيد واحد، وجنت الشمس من الرأي، وكان الناس في العراق على حسب أعمالهم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يذهب عرقهم يوم القيامة في الأرض 70 ذراعا، ثم إن النار تأتي إلى أهل المغرب يا 70,000 جمال، مع كل جمال 70,000 ملك، فعند ذلك لا يبقى احد من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا محمدا الى يرث الله الارض ومن عليها، لا يبقى احد حاشا محمدا الا ويقول: نفسي، فأين أقوام لا يخافون مما يخاف منها إبراهيم، وظل أقوام لا يخافون مما يخاف منها موسى، وظل أقوام لا يخافون مما يخاف منها عيسى. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. أيها الناس، نسلم على أنفسكم أن النسع قد جاءكم، وأن السكرات قد أذتك الحسرات، وأري الموت قد أتاب عذابه ومكانه إنك فتحت في تلك القصبة في مهاب الرياح الأربع ولا عاصم ولا منذر من الله إلا الله مثل نفسك وقد جاءت ملائكة تنزل الوجوه معهم أطفال من أطفال أهل النار وحناة من حناة أهل النار أي ملائكة تنزل الوجوه معهم أطفال من أطفال أهل الجنة وحناة من حناة أهل الجنة فجلسوا من تمد البصر ثم مثل لنفسك وملك الموت ينزع روحك فتخرج من إبهامي قدمي تتشعب في جسدك ثم تخرج بالحسرات والعذاب أي حلق وأي عذاب وأي تقلب على جهات الموت لا عاصم ولا منجي من الله إلا إليه اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اجعلنا من عتقائك من النار اجعلنا من عتقائك من النار انه لا صبر لنا على مس النار عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمه بل ان الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم رحمه للعالمين فرحم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه واله وسلم العالمين اجمعين حتى الكفار لانه ما على ظهر الارض بمسلم ولا اهل كتاب ولا مشرك ملحد الا هو من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم من امه الدعوه ومن امه الاجابه ولما من اخاه محمدا واجابه فهم امه محمد على الحقيقه امه الاجابه لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول بالذي نفسي بيده لا يسمع بي احدا من هذه الامه يهوديا ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ولا يصدق الا كان من اهل النار فنبيكم صلى الله عليه واله وسلم ولي رحمه وربكم هو الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم ان كفرتم وامنتم ان الله رب العالمين غني عن عذابكم الله رب العالمين غني عنكم لان الله رب العالمين منذ خلق الارض الى ان يرثى لم ينظر اليها وما نبى الله رب العالمين الى شيء الا رحمه ولن نبى اليها لرحمها ولو كانت دنياكم تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها زرع سماء فهي هينة على الله رب العالمين الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والى وعالما ومتعلما نبيكم نبي الرحمة خير أنه لا يهلك على الله إلا هالك وما تفعل في امر الله رب العالمين الرحمن الرحيم اذ يقول عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله حسم الرحمه مئه جزء استغفر لديه في السماء بتسعه وتسعين جزءا وجعل في الارض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تؤذيه. الله رب العالمين يوم القيامة تعمل رحمته بكلها لان الله رب العالمين استغفر لديه بتسعة وتسعين جزءا من رحمته الكاملة. وما تجد في الارض من رحمة الا هي من هذا الجزء من المية ورأينا هذا الجزء وحده لما جعل الله رب العالمين في الارض وجعله مفرحا في خلقه تراحمت به الدواب حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تؤذيه. كما ظنكم بربكم يوم القيامة عند العرض عليه عندما يجني العبد المؤمن منه فيدخله في كنفه ويحرمه بذنوبه. أتذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا في ذنب كذا؟ يقول نعم يا رب. يقول سترته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك، إذ تدخل الجنة برحمتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعظم رحمة الله رب العالمين يقرر أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بالرحمة، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمة منك وفضل وأنت الرحمن الرحيم. هو أنه لا يغتر برحمة الله إلا مغرور. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أنه من رمضان إلى رمضان ومن الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس يغفر ما بين ذلك كله مجتنبة الكبائر، فلتعلم أنه لا يحدث على الله إلا هالك. لأن الله رب العالمين جعل مواسم يتغمد فيها الناس برحمته. هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا يحلف على الله إلا هالك، أي من استحق العلكة بجميعها وأتى بها بجميع أسبابها. أما من دخل في رحمة الله رب العالمين وتعرض لمرضاه، الله رب العالمين يكمله برحمته. وإن هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فينادي على علم تائب فأتوب عليه، على علم مستغفر فأغفر له، على علم طالب حاجة فأقضيها له. فما يزال كذلك حتى يقع الفجر. فأين المستغفرون؟ وأين المستغفرون؟ وأين أصحاب الحائط؟ لا يحلف على الله إلا حائط. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضرب المثل كما يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه فيما أخرجه الشيخان، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يبارزه جبريل القرآن، وذلك في رمضان من كل عام. أين أنتم من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وآفق الأقدام في لياليه تنقيم الأجر والقلب ورقاها لدى لله رب العالمين بغير كسور ولا كوان؟ أين منكم من تصريحه وتأمينه عندما صعب المنبر فقال آمين، ثم صعب المنبر فقال آمين، ثم صعب المنبر فقال آمين، ثم أخبر أن جبريل أتاه فقال يا محمد رحم أنت عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، وقل آمين فقال آمين. يا محمد رحم أنت عبد انطلق عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقال آمين. يا محمد رحم أنت عبد بلغ أبواه أو أحدهما عنده الجنة، وطلب أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقال آمين. أين أنت من دعاء جبريل ومن تأمين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك خدعا صريحة وضنا ما خرج عبد مسلم من رمضان غير مغفور له إلا خرج بالذل بموضع دعاء جبريل في قوله رغم أنف عبد، أي كان في الرغوان وهو التراب يدعو عليه بأن يأتي أمره إلى التراب كله ولموضع تأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يخرج عبد مسلم من رمضان إلا خرج بالذل والصغار وبرحم الأنف وكسرها ووضعها في التراب. اللهم سلم سلم واخرجنا من رمضان من غسقائك من النار وتب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا انك انت العزيز الغفار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سنشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأول سافع وأول مسطع وهو الواخذ بحلق الجنة سيكون أول داخل لها الذي يقول أنا سيد ولد آدم ولا صح. وذلك لمقام الشفاعة العظمى في المنصب الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم خلاصا وسلاما دائما متلازما إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابو عباد الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اصبح يوما وكانت تلك عادته اذا ما صلى صلاه الصبح اقبل بوجهه على الناس يقول من منكم راى رؤيا؟ فان راى احد شيئا اصبح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما شاء. فأصبح يوما فقال من رأى منكم رؤيا؟ فلم يجد أحد ولم يرى أحد في تلك الليلة شيئا. قال أما أنا فحدثان الليلة آتيان فأخذا بيدي فانطلقا بي إلى الأرض المقدسة فأتيا بي على رجل قاعد ورجل قائم على رأسه ومع رجل قائم كلوب من حديد. الحديدة معقوقة في يده فهو يسرسر بها سبق القاعد الى حفاه. وفي رواية عند البخاري ويسرسر من خره الى حفاه ويسرسر موقعه اي عينه الى حفاه ثم يدور الى جنبه الاخر فيسرسر صدقه الى حفاه ومنخره الى حفاه وموقعه الى حفاه. يقول الاول قد برع والتأم فيدور الى الصدق الاخر فيصنع به مثل الذي صنع. قال فقلت من هذا؟ فقال انطلق. فانطلقوا. قال فاتينا على رجل مدفع للحفاه ورجل قائم على راسه معه فهر اي قال صخره فهو يذبح بها راس المدفع على حفاه فيتدحدح الحجر ويتدحرج. فيدعو الرجل القائم لكي ياتي بالحجر فما عاد حتى يكون راس الرجل المضطجع على حفاه قد برع وعاد صحيحا فيعود فيلقي عليه بالحجر. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق انطلق. فانطلقنا. قال فاتينا على مثل التنور ضيق أعلاه واسع من أسفله وإن تحته لنارا وفيها قرار عراق رجال ونساء. احرق على غونتي اذا تأكدت النار علي حتى كادوا يخرجوا من هذا السقف الذي هو سد النور انت القهر. واذا حمدت عادي فقلت من هؤلاء؟ فقال انطلق انطلق. قال قاتلنا على رجل في بحر من دم ورجل قائم على سقف النهر وحوله حجاره كثيره وياتي اليه الرجل الذي يفتح في نهر الدم فيفتح فاه ويصغر فمه. قال فيقرعه القائم حجرا فيصعد فيسبح في نهر الدم. فقال اما الرجل الذي هو قائد يصرصع سبحه الى حفاه ومنخره الى حفاه وروحه الى حفاه ثم يفعل بالجنب الاخر مثل ما فعل في الجنب الاول. فالرجل يغدو يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي رواية فهذا هو الكذاب هذا عذابه عند مماته إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة ثم في الآخرة عذاب كبير. وأما الرجل الذي هو مرتفع لحفاة يضرب رأسه بالحجر كلما تدحرج الحجر أتي به فضرب فذلك يفعل به إلى يوم الدين. فهو الرجل فلتفت لهذه جيدا هو الرجل آتاه الله القرآن فما معه لم يقم به لله رب العالمين. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا يطعم ذلك منذ مماته إلى أن يقيم الله الساعة ومن الله عذاب شديد في جهنم وبئس القرار. وأما الذين وجدتهم في السحب من تحتهم النار فأولئك السماء نسأل الله السلامة والعافية. هذا عذاب البرزخ عذاب القبر من بعد الممات إلى حين القيام إلى رب العالمين لفصل القضاء. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصيام ليس إمساكا عن شهوة الفرد والبطن وحسب بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما تجده في صحيح الجامع أنه لا ينبغي لك أن تظن أن الصيام حسبا عن شهوة الفم والفرد وحسب بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشهاده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدك أن يعلى قولك إمساك عن شهوة فم وفرج إلى إمساك عن معصية جوارح بل إلى إمساك عن خطرات قلب كما قال بعضهم إن الصيام على ثلاثة ضروب أحياء. فأما صوم العوام فهذا الذي يصومه الناس إمساك عن شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأما صوم الحواس فهو امساك عن معاصي الجوارح لا يلوث صيامه بكذب ولا معصية ولا نميمة ولا مشي بين الناس بالباطل ولا يصل الاموال اليتامى ولا ظلم بل يرد المظالم الى اهلها وتصوم الجوارح جميعها للمعاصي. واما صوم حواس الخواص بان يصوم القلب عن الخطرات فلا يحتر على الله رب العالمين على القلب الا الله لا يحتر على القلب الا الله رب العالمين. نسال الله رب العالمين ان يحسن الينا في هذا الشهر وان يجنبنا بغنيات الفتن لانه عباد الله اذا كان هذا الشهر قد اتى بالفرح ويحسبه يوم جعله الله رب العالمين يوم فرح وهو يوم عيد الفطر. واذا كان الصائم له في كل صوم فرحتان، فرحة يوم مقاربته وفرحة عند كفره عندما يكفر، لأن لله رب العالمين أتحى في كل يوم عند الكفر. إذا كان الفرح في هذا الشهر من مستلزماته فلا تفرحوا فرحا شديدا لأنه ضل وخسر. من يفرحوا وإخوانه يعذبون ويشتتون على أيدي أعداء الله رب العالمين في بقاع الأرض من غير جهاد للشاك وإنه ضل وخسر. من يفرح حياته ويوضع في أرحامهن ممن الكلاب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافيه، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا العافيه، اللهم ارزقنا الاخلاص. اللهم طهرنا من الرياء، طهرنا من النفاق، طهرنا من الدمعة. اللهم قد عدنا اليك فلا تردنا خائبين. تب علينا لنتاب، تب علينا لنتاب، تب علينا لنتاب، تب علينا لنتاب، تب علينا لنتاب. قد حنت حناغنا اليك فلا تردنا خائبا، لا تردنا حائبين، لا تردنا حائبين، لا تردنا حائبين، لا تردنا حائبين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم انا ضعفان فقونا، اللهم انا ضعفان فقونا، ضعفان فقونا. أذل فأعزنا، أذل فأعزنا، أذل فأعزنا. نحن الأذلاء وأنت العزيز فأعزنا، نحن الأذلاء وأنت العزيز فأعزنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل ذكرنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا، تقبل صلاتنا، تقبل قيامنا، تقبل قيامنا. ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا جميلا. نعوذ بك من التوكل الا عليك، نعوذ بك من التوكل الا عليك، نعوذ بك من التوكل الا عليك، نعوذ بك من التوكل الا عليك، نعوذ بك من الفزع الا من، نعوذ بك من الفزع الا من، نعوذ بك من الخوف الا من، نعوذ بك من الخوف الا من. تقبلنا بقبول حسن يا ارحم الراحمين. اللهم اهد امة محمد، اللهم اهد امة محمد، اللهم ارحم امة حبيبك، ارحم امة حبيبك، ارحم امة حبيبك. ارفع عنها الكرب، ارفع عنها العذاب، ارفع عنها السحر، ارفع عنا العذاب، ارفع عنا العذاب، ارفع عنا العذاب. يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا. اللهم لين قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، لا تزح قلوبنا، لا تزح قلوبنا، لا تزح قلوبنا. اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا. اللهم ارزقنا عينا بكاة من خشيتك، بكاة من خشيتك، تسقي من بخور القناع تسقي من بخور القناع قبل ان تصير الدماء دما قبل ان تصير الدماء دما ولا تعرف جمرا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا ارحمنا برحمتك ارحمنا برحمتك انزل علينا سكينتك انزل علينا سكينتك اللهم اهد امة محمد اللهم اهد امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم ارفع الكرب عن امة محمد يا مفرج الكرب فرج كرابنا اللهم فرج كرابنا فرج كرابنا فرج كرابنا اجل همومنا اذهب احزاننا اذهب احزاننا اجمعنا على قلب رجل واحد الف بين قلوب المسلمين اعد العزه للمسلمين اترك الدنيا للمسلمين اجل عيد المسلمين اليك اللهم ارحم المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اجعلنا من عتقائك من النار وعزتك بعزتك اجعلنا من عتقائك من النار يا ارحم الراحمين ارحمنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا لا اله الا انت اهد ايدينا اليك واقبل بحمادنا عليك حتى لا يبقى فيها سواك حتى لا يبقى فيها سواك احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك التي لا يضام وبقدرتك علينا لا نحلق انت الرجاء لا نحلق انت الرجاء لا نحلق انت الرجاء وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد